السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، إن دين الإسلام دين علم وحكمة وبصيرة. أعلى من شأن العلم وحث ورغب في طلبه، جعل الله عز وجل العلماء في رفعة بحكمه سبحانه وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل الإيمان والعلم النافع المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأدلة المرعية، هم أهل الرفعة الحقيقية في الدنيا والآخرة. وبين الله عز وجل أن أهل العلم يسبقون الناس ولا يساويهم من دونهم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وعلمنا ربنا وأدبنا ودلنا على أن من رفعتنا وعزتنا ومما يقربنا إلى ربنا أن نطلب العلم وألا نمل من ذلك أبدا. فقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فالمشروع لنا أن نسأل الله عز وجل بأن يزيدنا علما، وأن نبذل ما نستطيع لنزداد علما. وفضل العلم عظيم جدا، وسيأتينا إن شاء الله عز وجل الكلام عن هذا في كتاب العلم من هذا الكتاب الذي سنشرحه إن شاء الله عز وجل. ولا شك أيها الإخوة أن أمتنا الإسلامية في هذا الزمان أحوج ما تكون إلى العلم وإلى طلبه، فإن هذا الزمان قد فشى فيه الجهل بأنواعه، فشى فيه الجهل المركب، وفشى فيه الجهل البسيط. فتجد أن هناك من يتسمى بالعلم وينتسب إليه ولا يحمل من حقيقته شيئا، فهو جاهل يظن أنه عالم، فجهله جهل مركب. وكثر إعراض كثير من الناس عن العلم. وفي هذا الزمان نشط أهل الباطل في باطلهم، سواء كان ذلك في جانب الغلو والإفراط أو كان في جانب التساهل والتفريط، فإنا نجد أهل الأهواء والبدع يدعون إلى أهوائهم وإلى بدعهم بمختلف الوسائل الممكنة ويسمون ذلك علما، ونجد أن أهل التساهل والتفريط يدعون الناس إلى ترك أحكام هذا الدين، إما بحجة ما يسمى بالحرية المطلقة ويسمون أحكام الدين تقاليد قديمة، وإما بحجة فصل الدين عن الدولة، وإما بزعم باطل ظالم وهو أن التدين الصحيح يقود إلى التطرف أو يؤدي إلى الإرهاب، وكل ذلك باطل. ولا شك أيها الإخوة أن التدين الصحيح يحارب هذا كله، فوالله ثم والله لو أن الأمة علمت دينها علما صحيحا وفهمته فهما سليما وعملت به لما رأينا الإرهاب، ولما رأينا التطرف، ولما رأينا الشر، بل نرى الخير كله والسعادة كلها والنعيم كله والعزة للأمة والقوة للأمة، ووالله سيهابها أعداؤها. وهذا أيها الإخوة يجعلنا نهتم ببذل العلم وبطلب العلم، ويجعلنا نحن معاشر المسلمين عموما حريصين على أوقاتنا، لا نضيعها في القيل والقال، ولا فيما لا نحتاج إليه، ولا فيما لا ينفعنا، وإنما نبذل من أوقاتنا ما نستطيع لنطلب العلم وننشر العلم وندل الناس على العلم. وإن من فضل ربنا علينا أن يسر لنا أن نعقد مجالس للعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك لا تزال ترجو الخير للأمة، ما رأيت أهلها يقبلون على حلق العلم في المساجد، فإن طلب العلم في المساجد له فضائل متعددة وله آثار مباركة، وسنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل في شرحنا. فكيف إذا كان طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو قربة عظيمة وعمل عظيم من أنفس ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وسيأتينا حديث يتعلق بهذا نعلق عليه إن شاء الله عز وجل. ودروسنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم ستكون بعد العصر من كل يوم إلا في يوم الاثنين، حيث سنتدارس سويا إن شاء الله عز وجل يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس صحيح الترغيب والترهيب، ونتدارس يوم الجمعة ويوم السبت دليل الطالب في الفقه، ونتدارس إن شاء الله يوم الأحد فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. وقد حرصت أن يكون دليل الطالب في يوم الجمعة ويوم السبت في يومي الإجازة، حتى يتسنى لمن يريد أن يحضر هذا الدرس ولا يفوته منه شيء إن شاء الله عز وجل. فاليوم نبدأ بشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب، وهذا الكتاب كتاب نافع جدا لا يستغني عما فيه مسلم. أصله كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المحدث المنذري، ثم قيض الله عز وجل له أسد السنة وناصرها في هذا الزمان الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فنقد أحاديثه وبين صحيحها وضعيفها، ونحن إن شاء الله عز وجل سنتدارس الأحاديث الصحيحة في الترغيب والترهيب. ولا شك أن علم الترغيب والترهيب من أنفع العلوم ومن أعظمها، وينبغي على طالب العلم أن يعتني به، بل إن الترغيب والترهيب أيها الفضلاء لا يستغني عنه عالم لفضله، ولا طالب علم لبذله، ولا عامي لما في يده من الدنيا أو غير ذلك، بل كل مسلم بحاجة إلى هذا. وهذا لأمور: الأمر الأول أن الترغيب والترهيب أصل قام عليه هذا الدين، فالدين مبني على الترغيب والترهيب. فإذا نظرت إلى آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدتها ترغب في الأعمال الصالحة وترهب من تركها وترغب في ترك الحرام وترهب من فعله وتحث على الإكثار من المستحبات وترك المكروهات، ووجدتها أيضا ترغب في نعيم القبر وترهب من عذاب القبر، ووجدتها أيضا ترغب في الكرامات التي تكون للمؤمنين يوم القيامة، وترهب مما يكون للكفار والمنافقين والعصاة الذين يشاء الله أن يعذبهم يوم القيامة، وترغب في الجنة وما فيها من نعيم وما أعده الله لعباده فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وترهب من النار وما فيها من الجحيم والعياذ بالله. فالترغيب والترهيب أصل يقوم عليه الدين. والأمر الثاني أن في فقه الترغيب والترهيب إحياء للقلب الميت وتذكيرا للقلب الغافل وتنشيطا للكسول. فما صح من الأحاديث في الترغيب والترهيب يحيي به الله قلوبا ماتت وتنشط به قلوب قد غفلت أو كسلت، ففي ذلك خير عظيم للعبد. والأمر الثالث أن في تدارس هذه الأحاديث سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، وحمله عبادة وبذله عبادة، وهو دليل على المحبة، فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ذكره وأحب سماع كلامه. ومنها أن في سماع هذه الأحاديث الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أجر عظيم للعبد. ومنها أن في فقهها إدراكا لكثير من الأحكام التي يحتاجها كل مسلم ومسلمة، وهذا يجعلنا نرغب في تدارس هذا الفن، هذا العلم العظيم، وقراءة هذه الأحاديث الصحيحة. الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن إن شاء الله عز وجل لن نطيل عليكم في الدرس، وفي كل يوم إن شاء الله نتوقف بالنسبة للشرح عند 5:35، ونجيب عن الأسئلة إن شاء الله إلى 45 دقيقة بحول الله وقوته. فنبدأ مستعينين بربنا، متوكلين عليه في شرح أحاديث صحيح الترغيب والترهيب. فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا موفقا مسددا من أول الكتاب. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: كتاب الإخلاص. نعم، تقدم معنا أيها الأحبة مرارا أن العلماء إذا قالوا في الكتب كتاب، فهذا مأخوذ من الجمع والضم، لأن الكتب هو الجمع والضم، ومنه تسمى كتيبة الفرسان كتيبة، لأن الفرسان ينضم بعضهم إلى بعض فيها. فمعنى كتاب الإخلاص أي هذا موضع أجمع فيه أحاديث الترغيب في الإخلاص والترهيب من ضده. هذا موضع أجمع فيه أحاديث الترغيب في الإخلاص والترهيب من ضده. والإخلاص في اللغة الصفاء والنقاء، الذهب الخالص هو الصافي المنقى من الشوائب. والتميز من الشوائب تقول له العرب إخلاص. يقال هذا لبن خالص، هذا لبن خالص، أي أنه أبيض نقي صاف مما يكدره. وتقول العرب هذا لون خالص، فيقولون هذا أبيض خالص، وهذا أسود خالص، والمقصود هو ما صفى ونصع. فيوصف اللون بكونه خالصا إذا كان صافيا ناصعا. وأما الإخلاص في الشرع فمعناه إرادة وجه الله بالعمل وتنقيته من إرادة غيره. إرادة وجه الله بالعمل وتنقيته من إرادة غيره، أي أن يريد العبد بصلاته مثلا وجه الله وينقي الصلاة من إرادة غير وجه الله سبحانه وتعالى. وهو كما يقول بعض العلماء إرادة وجه الله بالعمل وقطع النظر عن المخلوقين وما في أيدي المخلوقين. إرادة وجه الله بالعمل وقطع النظر عن المخلوقين وما في أيدي المخلوقين، لأن الذي ينافي الإخلاص يا إخوة ثلاثة: أولها الشرك الأكبر فهو يضاد الإخلاص، وهذا خرج بقولنا إرادة وجه الله تعالى بالعمل، فهنا يندفع الشرك. وقطع النظر عن المخلوقين. الأمر الثاني الذي ينافي الإخلاص الرياء، الرياء، وسيأتي إن شاء الله بحثه. والرياء منشأه من تعظيم المخلوقين. لماذا يرائي العبد العبد؟ لأنه يعظمه، يراه عظيما. فلما قلنا وقطع النظر عن المخلوقين انتفى الرياء. وأما الأمر الثالث فهو إرادة الدنيا، فهو إرادة الدنيا. وإرادة الدنيا بالعمل يا إخوة سيأتي بحثها إن شاء الله، لأن إرادة الدنيا بالعمل ليست صورة واحدة، فقد يريد العبد الدنيا بالعمل من الله، يريد العبد الدنيا بالعمل من الله، فيصلي مثلا أو يتصدق ليعافيه الله، وهذا ليس ضد الإخلاص، وسنبين حكمه إن شاء الله. وقد تكون إرادة الدنيا بالعمل من المخلوقين، فيريد الدنيا بالعمل من المخلوقين، مثل أن يقرأ القرآن ليعطى نقودا، فمراده النقود، وهذا ينافي الإخلاص. وهل ينافيه بالكلية أو ينافي كماله؟ هذا إن شاء الله سنبسطه في شرح حديث سيأتي قريبا بحول الله وقوته. إذن عندما قلنا إرادة العبد وجه الله عز وجل بالعمل وقطع النظر عن المخلوقين وما في أيدي المخلوقين، نفينا أو أخرجنا وأبعدنا ما ينافي الإخلاص. طيب، هل من الإخلاص قطع النظر الأخروي؟ لأن النظر إما دنيوي وهو النظر إلى المخلوقين أو ما في أيدي المخلوقين، وإما أخروي وهو النظر إلى الثواب وإلى الجنة وإلى النجاة من النار. فهل من الإخلاص أن يقطع العبد نظره عن الثواب ويقطع نظره عن دخول الجنة والسلامة من النار؟ لا شك أيها الإخوة أن هذا ليس من الإخلاص في أصله باتفاق العلماء. بمعنى من صلى وهو يريد دخول الجنة بالصلاة فإخلاصه صحيح باتفاق العلماء، لكن هل من كمال الإخلاص أن يقطع الإنسان نظره إلى الثواب والجنة والسلامة من النار؟ هذا قاله بعض العلماء، وقالوا إن الإخلاص نوعان: إخلاص العامة، وهو إرادة وجه الله بالعمل وقطع النظر عن الحظوظ الدنيوية، وإخلاص الخاصة، وهو إرادة وجه الله بالعمل وقطع النظر عن الحظ الدنيوي والحظ الأخروي. لكن هذا القول غير صحيح، فلا يقدح في كمال الإخلاص أن يريد الإنسان بعبادته أن يدخل الجنة، بل هذا من الإخلاص ومن كماله وتمامه. فإن الله عز وجل رتب دخول الجنة على هذه الأعمال بفضله، فكون المسلم يقصد هذا الفضل الذي جعله الله عز وجل مبنيا على هذا العمل لا ينافي الإخلاص لا في أصله ولا في كماله. إذن الإخلاص مختص بقطع النظر عن الحظ الدنيوي، فالإخلاص متعلق بالقصد والقلب، ومحله القلب بأن يقصد العبد بأقواله وأفعاله وإراداته وأعمال قلوبه وأعمال قلبه وجه الله سبحانه وتعالى. والإخلاص شرط لصحة العبادة، وهو الركن الركين في السير إلى الله سبحانه وتعالى. فالعبد خلقه الله عز وجل ليعبد الله، وهو في حياته يسير إلى الله سبحانه وتعالى. والناس في هذا يا إخوة ما بين متقدم ومتأخر، وليس هنالك واقف، فإما أن يتقدم بنفسه إلى جنة الله، وإما أن يتأخر عنها والعياذ بالله. والإنسان في سيره إلى الله يكون سيره بثلاثة أركان: أولها الإخلاص لله، وهو توحيد المطلوب، وثانيها الصدق بحيث يوافق الظاهر الباطن ويوافق الباطن الظاهر، وهو توحيد الطلب، وثالثها الاستسلام المحض بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق المتابعة. فصلاة العبد وأعماله وأقواله وإراداته كلها تكون لله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن هنا بدأ المصنف رحمه الله الكتاب بكتاب الإخلاص، وإن كان المنذري لم يعنون بهذا العنوان، لكن الحافظ ابن حجر لما اختصر الكتاب وضع هذا العنوان

وفيه فقه عظيم، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قصة، ويؤخذ من هذا أن القصص الصادقة تذكر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لأخذ الحكم والأحكام، لأخذ الحكم والاعتبار، لا لإضحاك الناس ولا لتسلية النفوس، وإنما للاستفادة مما فيها من الحكم وللاعتبار بما فيها. فالقصص الصادقة الصحيحة لا يعاب العبد إذا ذكرها في دعوته إلى الله، بل هذا من المشروع على أن لا يكون قصاصا ولا هزليا ولا مضحكا للناس، وإنما مرقق للقلوب، مقرب لها إلى الله عز وجل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة وقعت لثلاثة نفر من الأمم التي كانت قبلنا، وفي هذا دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما يرفعه. فإذا ذكر الله عز وجل لنا في كتابه أمرا عن الأمم السابقة كان قد شرعه الله عز وجل ولم يأتي في شرعنا ما يرفعه فهو شرع لنا. وإذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان مشروعا في الأمم السابقة ولم يأتي في شرعنا ما يرفعه فهو شرع لنا. وبهذا تعلم يا عبد الله أن شرط كون شرع من قبلنا شرعا لنا أن يكون ذلك الشرع ثابتا في القرآن أو السنة، ولا يقبل من غير هذين الطريقين. فلا تقبل الإسرائيليات ولا غيرها في هذا الباب. والأمر الثاني أن لا يكون شرعنا قد رفع ذلك الشرع، فإن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نافخ لما كان قبله من الشرائع، فلا يعارض ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشرائع بما جاء به نبي قبله. إذن شرع من قبلنا لا يخلو من حالين، وأعني الثابتة. الحالة الأولى أن يكون شرعنا قد جاء بأمر جديد ورفع ذلك الشرع، وفي هذه الحال لا يكون شرعا لنا ولا يعتد به في شرعنا. والحالة الثانية أن لا يكون شرعنا قد جاء في ذلك الأمر بأمر جديد أو رفعه فيكون شرعا لنا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، أي انطلق ثلاثة رجال يسعون في عيشهم، يسعون في عيشهم حتى آواهم المبيت إلى غار. وجاء في بعض الروايات أنه أصابهم المطر، فاجتمع عليهم المطر والليل، تأخروا إلى دخول الليل وأصابهم المطر، فرأوا غارا فدخلوه ليبيتوا فيه وليتقوا ذلك المطر. فانحدرت صخرة من الجبل بأمر الله فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من أنجى ينجي، أو ينجيكم من نجى ينجي، لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وفي هذا يا إخوة دليل على أن الإخلاص كان مشروعا في الأمم السابقة، ولا شك أن الإخلاص مما اتفقت عليه شرائع الأنبياء، وأن ما ينافي الإخلاص اتفق الأنبياء على نفيه. فأهل الأمم السابقة كانوا يعرفون الإخلاص ويعرفون فضله، ولذلك لما ضاق السبيل بهؤلاء النفر الثلاثة فقد انحدرت صخرة عظيمة سدت عليهم فم الغار، ولا زاد معهم ولا قوة لهم على دفع هذه الصخرة. قالوا إنه لا ينجيكم من هذه الكربة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وفي هذا بيان أن التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة توسل مشروع. فمن التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله بصالح عملك، وتجعل ذلك في دعائك، فإذا أصابك كرب أو هم ذكرت أصلح أعمالك وأرجاها عندك في دعائك، فقلت مثلا: اللهم إني بررت بأمي، فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عني هذا الكرب. فهذا توسل مشروع صالح، وليس هذا من باب الامتنان بالعمل، لأن الامتنان بالعمل على الله مذموم ومنهي عنه. وهو قلة في العقل، فكيف يمتن العبد الضعيف بعمل يسير على المنعم الذي أنعم عليه بجميع النعم ومنها العمل، فلولا الله لما عمل. والامتنان مصدره التعاظم والإعجاب بالعمل، فيعجب الإنسان بعمله ويتعاظم ويمتن على الله بهذا العمل. أما التوسل فمصدره الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، فهو ذكر لصالح العمل في باب التذلل لله وسؤال الله سبحانه وتعالى. وإنك لتعجب يا عبد الله من أقوام ينتسبون إلى الإسلام وقد وسع الله عليهم وجعل الدعاء طريقا لهم وشرع لهم التوسل المشروع، ثم يتركون ما شرع الله إلى ما حرم الله. فيتوسلون بذوات الأشخاص، يتوسلون بزيد من الناس بذاته، ويقولون إنه من أولياء الله الصالحين. وقد يكون كذلك ولا يعلم بتوسلهم، وقد مات من سنين طويلة ولا يقر هذا، لكنه لا ينفعهم شيئا. وقد لا يكون كذلك توسل بعض المنتسبين للإسلام بالقبور توسل شركي ممنوع، وإنك لتعجب كيف أنهم يتعبون أنفسهم في التوسل الممنوع ولا يتقربون ويتوسلون إلى الله بالتوسل المشروع. ومنه ما هو معنا في هذا الحديث، وهو التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. وإنك لتعجب كيف يذل بعض المسلمين أنفسهم جهلا لمخلوقين أمثالهم، وقد لا ترى عليهم علامات الصلاح. كنت مرة في بلد من بلدان المسلمين، فجاء رجل شديد الاتساخ في هيئته، في لحيته، في ثيابه، له رائحة منتنة جدا، فتقاطر بعض الناس عليه يسلمون عليه ويتمسحون به ويلتمسون البركة منه، وكل هذا إنما هو للجهل. ويعلمنا أيها الإخوة وينبهنا إلى أن أوجب الواجبات علينا نحن طلاب العلم أن ندعو إلى التوحيد في كل وقت وفي كل مكان، ونحذر الناس من الشرك بأنواعه. قال صلى الله عليه وسلم، قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، فهما والدان في حالة الضعف. والمعروف أيها الإخوة أن الوالد إذا كان في حالة الضعف يكون ثقيلا على الولد إن لم يخفف الله ذلك على قلبه بقوة الإيمان لشدة حاجته وشدة طلبه ولجاجته. فإن الغالب أن الأب إذا كبر في السن يصبح كالطفل في طلبه، وإذا طلب شيئا فإنه يكرره ويصر عليه. فقال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، أي لا أقدم عليهما في شرب اللبن أهلا، لا زوجة لا ولد من الذكور ولا بنت ولا غير ذلك. فنأى أي بعد بي طلب شجر يوما فلم أرح. أصل الرواح أن الإبل تأوي إلى أماكنها التي تبيت فيها، ويطلق على الذهاب مساء. الذهاب في المساء يسمى الرواح، والروحة. قال: فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما. والغبوق هو اللبن الذي يشرب في الليل، الذي يشرب في الليل يسمى غبوقا. فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فلبثت والقدح على يدي. ويؤخذ من هذا أنه كان قائما على ما قرره بعض أهل العلم، لأنه كان حريصا على أن يبعد القدح عن الأطفال حتى لا يشرب أحد قبل والديه. قال: أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. فلم ينم، لم ينم طوال الليل. لماذا؟ خشية أن يشرب أحد من أهله من اللبن قبل والديه، وخشية أن يستيقظ أحد والديه فيطلب اللبن فيكون نائما. حتى برق الفجر. زاد بعض الرواة: والصبية يتضاغون عند قدمي، أي يتصايحون من الجوع، يتصايحون عند قدمي. فاستيقظا. والمعلوم يا إخوة، يعني انظروا هذا الحال، يعني المعلوم أن الأب إذا سمع بكاء ابنه يرق قلبه، ومع ذلك هذا الابن لم يرضى أن يسقي أحدا قبل والديه. قال: فاستيقظا فشربا غبوقهما. قال العلماء: فشربا غبوقهما، هذا باعتبار وقت الشرب، هو باعتبار وقت الحلب وهو في الليل، وإلا فهو هنا صبوح، لأنهما شرباه بعد الفجر. ولذلك يقول العلماء: هذا اللبن غبوق باعتبار الحلب، صبوح باعتبار الشرب، فسماه غبوقا باعتبار وقت حلبه. فشربا غبوقهما. اللهم، أي يا الله، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. وهذا وجه الشاهد، أنه توسل إلى الله بهذا العمل الذي أخلط فيه لله سبحانه وتعالى. ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا، لا يستطيعون الخروج. انفرجت شيئا وبمقدار الثلث، ولا يستطيعون معه الخروج. وفي هذه الجملة يا إخوة بيان فضل بر الوالدين، وأنه من العمل الصالح الذي جاءت به الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل توسل به وكان عاملا به. وفي الحديث أيضا بيان أن بر الوالدين من الأعمال العظيمة التي ينتفع بها المؤمن في الدنيا والآخرة إذا أراد بذلك وجه الله. فإن بر الوالدين من الأعمال التي يعجل ثوابها في الدنيا ويعظم ثوابها في الآخرة. فثوابها يراه الإنسان في دنياه بركة وخيرا وتيسيرا وبرا من أبنائه، ولا ينقص ذلك من الثواب في الآخرة، بل يدخر له عظيم الثواب عند الله سبحانه وتعالى. وبر الوالدين في ديننا من أعظم الأعمال وأوجب الواجبات، وقد قرنه الله عز وجل بعبادته في آيات كثيرة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد مهما بذل من بر فإنه لا يكافئ إحسان والده إليه. فمهما بذلت من بر يا عبد الله، لا تتخيل أنك قد كافأت والدك على إحسانه، فضلا عن أن هذا من أوجب الواجبات عليك. وهذا يعلمنا أيها الإخوة ألا نتعاظم بأي بر نقدمه إلى والدينا، بل كلما قدمنا برا علمنا أننا مقصرون فاجتهدنا في البر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. مهما بذلت لن تجزي الوالد على إحسانه إلا إذا وجدته عبدا فاشتريته فأعتقته. وبر الوالدين طريق الجنة، ولما كان ذلك كذلك كان عقوقهما من أكبر الكبائر، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحوجنا أيها الإخوة في هذا الزمان الذي كثر فيه العقوق وقل فيه آداء الحقوق إلى أن يذكر بعضنا بعضا ببر الوالدين والإحسان إليهما وصلتهما بما يمكن. فالقريب يصلهما بالزيارة، ولا حد لمدة الزيارة، أعني ما بين الزيارتين، وإنما يرجع في ذلك إلى أمرين: أما الأول فهو ما يرى على الوالدين من حزن إذا طالت المدة، فإذا رأى الابن أن والديه يظهر عليهما الحزن إذا غاب عليه عنهما 3 أيام فإنه يجعل زيارته لهما دون 3 أيام، وهكذا فيكون فقيه نفسه. وأما الثاني فهو العرف، فما جرى به العرف من مدة الزيارة فإنه يعمل به ويرجع إليه، ويصلهما كذلك بالمال متذللا لا متكبرا، ويعطيهما وهو يعتقد أن الفضل بعد الله لهما، وأخذهما المال منه إحسان على إحسانهما. ويصلهما بالكلام الطيب اللين الرقيق، ومنه الدعاء وحسن النداء، فيناديهما بما يحبان، ويظهر لهما أنه يدعو لهما. والبعيد يصلهما بالاتصال بوسائل الاتصال الموجودة اليوم مع بذل المال ولين الكلام وطيبه وغير ذلك مما يدخل السرور إلى قلب الوالدين. وهذا الرجل لم يقدم أهله ولا عبيده على والديه، وهذا من تمام البر وكمال البر، لكن في ديننا لا يمنع أحد حقه من أجل حق غيره، بل يعطى كل ذي حق حقه. فالولد مثلا لزوجته عليه حق، ولذريته عليه حق، ولوالديه حق وهما أحق. فبذله لحق والديه لا يعني أن يمنع زوجته حقها، أو أن يمنع ذريته حقهم، بل من كمال ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أن يعطى كل ذي حق حقه، فتؤدى الحقوق بلا ضرر ولا ضرار. فيبذل الرجل حق زوجته وحق أولاده وحق والديه، ويقدم والديه من غير إضرار بغيرهما ممن له حق عليه. ولعلنا نقف عند هذا الموطن، ونعود غدا إن شاء الله إلى هذا الحديث العظيم، نستقي منه الحكم والأحكام. فأسأل الله عز وجل أن يجعل العلم حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا من عباده العاملين. ونجيب على بعض الأسئلة والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، رفع قدركم في الدارين، ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا الطالب: ماذا يفعل الطالب الذي يحضر مبكرا ليجلس قريبا من الشيخ، فإذا صلى العصر ذهب مكانه، هل يحجز مكانه بحقيبة أو كراسة، أو يكتفي بالمكبر ويجلس في الخلف ولا يهتم بأن يجلس في الأمام؟ المكان الذي يقام فيه الدرس إن كان مما لا يصلى فيه بل الصفوف متقدمة عليه، فلا مانع من أن يضع الطالب شيئا في المكان الذي تقدم إليه. أما إذا كان مما تصله الصفوف فلا ينبغي أن يضع شيئا. ولا ينبغي أن يتمارى مع غيره على الأمكنة، بل إذا جاء ووجد أخاه قد جلس فليختر مكانا آخر وليجلس فيه. وهذا يسميه العلماء بحق الاختصاص، يعني من سبق إلى مكان عام يبذل فيه خير فهو أحق به وله حق الاختصاص فيه، وإذا قام منه ليعود إليه فهو أحق به إذا كان القيام عارضا. أما إذا كان القيام مقصودا، كان مثلا يجلس في الصف الأول في صلاة المغرب ثم يذهب إلى درس الشيخ عبد المحسن بعد المغرب ويبقى هناك إلى نهاية الدرس ويضع مكانا أو سجادة في الصف الأول، فهذا غير مشروع ولا يجوز. لكن إذا كان جاء في الصف الأول واحتاج أن يذهب ليتوضأ ويعود، فلا مانع من أن يضع سجادة أو يطلب من أخيه أن يحجز مكانه حتى يعود، لأنه أحق به بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصيتي لطلاب العلم وللمسلمين جميعا أن يحرصوا على ما يجمع قلوبهم ما أمكن، وتآلف قلوبكم ومحبتكم والبعد عما قد يفسد القلب أفضل من الجلوس أمام الشيخ. فإذا رأيت أن هذا سيسبب شيئا من نفرة بينك وبين أخيك فقدم اجتماع القلبين وتآلفهما على التقدم في المكان. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سلام الله إليكم. هناك التماس أن تجعلوا درسا في الورقات وفي المنظومة، أحسن الله إليكم. ويقول هذا السائل: من اعتاد على إخراج زكاته في شهر رمضان ورأى ناسا فقراء فأراد أن يعطيهم جزءا من زكاته، فكيف يخرج زكاته العام القادم في أي شهر؟ هل يبقى على إخراجها في رمضان أم لا بد من إخراجها في رجب؟ أعد. يقول: من اعتاد على إخراج زكاته في شهر رمضان ورأى ناسا فقراء فأراد أن يعطيهم جزءا من زكاته، فكيف يخرج زكاته العام القادم في أي شهر؟ هل يبقى على إخراجها في رمضان أم لا بد من إخراجها في رجب؟ هذا سؤال طيب. يجب أن نعلم أيها الإخوة أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة يجب أن تخرج فورا، ولا يجوز تأخيرها إلا لمصلحة مستحقها، كان يكون مسافرا أو نحو ذلك. فلا يجوز للإنسان مثلا أن تجب زكاته في شهر رجب فيؤخرها إلى رمضان، بل الواجب أن يخرجها في شهر رجب. وذلك يخطئ بعض المسلمين عندما يؤخر الزكاة الواجبة عن شهرها إلى شهر رمضان. لكن هل يجوز للإنسان أن يقدم الزكاة قبل وقتها؟ أنا زكاتي في شهر رجب ووجدت أخا لي في شهر محرم محتاجا للزكاة، فهل يجوز لي أن أقدم الزكاة إلى شهر محرم؟ نعم يجوز هذا، وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة العباس. فيجوز أن تقدم الزكاة قبل وقتها لسنة أو سنتين عند الحاجة والمصلحة. طيب، وأظن أن السؤال على هذا: لو قدمت زكاتي في سنة من السنوات إلى شهر، ففي السنة التالية متى تجب علي الزكاة؟ هل تجب في الشهر الأصلي أو تجب في الشهر الذي قدمته العام الماضي أو قدمت الزكاة إليه العام الماضي؟ أنا زكاتي في رمضان تجب علي في رمضان، العام الماضي قدمت الزكاة إلى شهر رجب لحاجة فقير، هذه السنة هل تجب علي الزكاة في شهر رجب باعتبار أني أخرجتها العام الماضي في رجب، أو تجب في الشهر الأصلي وهو رمضان؟ الجواب أنها تجب في الشهر الأصلي وهو في مثالنا شهر رمضان، فيكون وجوب إخراجها في وقتها الأصلي، ولا يغير تقديمها من أجل حاجة أو مصلحة وقتها الأصلي. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائل يسأل عن شروط الجهاد، أحسن الله إليكم. الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال وأشرفها، وهو باق ما بقي الصراع بين الحق والباطل، وآخر جهاد يعرف هو قتال المسلمين للدجال، وبعده يخرج يأجوج ومأجوج، فيكون الناس في ضعف، فيوحي الله إلى عيسى عليه السلام أن يصعد بالمسلمين جبل الطور. يقول الله عز وجل لعيسى عليه السلام: إني بعثت عبادا لي لا يدان لأحد لهم بقتال، فحرز عبادي إلى الطور. وهنا نكتة، قال أهل العلم، قالوا في هذه الأمة بدأت الأمة في ضعف فمنعت من القتال، وتكون في آخر أمرها في ضعف بالنسبة لقوة عدوها فتمنع من القتال. وفي هذا دليل على أن مراحل الجهاد الشرعية لم يرفع منها شيء ولم ينسخ منها شيء، بل قد تكون الأمة في وقت من الأوقات مأمورة بكف اليد لضعفها، وفي وقت من الأوقات مأذونا لها في قتال من يقاتلها، وفي وقت من الأوقات مأمورة بالقتال. وهذا من أهم ما ينبغي العناية به في فقه الجهاد، لأن من الناس من يريد أن يزج بالأمة بما يضرها وهي في حالة ضعف بحجة الجهاد، وليس الجهاد مشروعا في تلك الحال، وإنما المشروع إعداد القوة وليس الركون. فيجب على ولاة الأمر أن يسعوا في تقوية الأمة، ويجب على العلماء أن يحرضوهم على هذا. والجهاد له معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فهو بذل العبد جهده ليخرج من طاعة الهوى إلى طاعة المولى، بذل العبد جهده ليخرج من طاعة الهوى إلى طاعة المولى. وأما المعنى الخاص فهو خاص بالقتال وله صور، والقتال والجهاد من حيث هو له شروط، هذه الشروط منها ما يتعلق بالمقاتل، ومنها ما يتعلق بالمقاتل. وبعض الناس يظن أن شرط الجهاد هو إذن ولي الأمر فقط، وينظرون إلى هذا الشرط إن رأوه، وليس هذا الأمر صوابا، بل إذن ولي الأمر شرط من الشروط. فمن شروط الجهاد القدرة العامة والخاصة. القدرة الخاصة للمقاتل نفسه بأن لا يكون مثلا ممن لا يستطيع القتال كالأشل والأعمى ونحو ذلك، فإن الله قد عذرهم. والقدرة العامة هي قدرة الأمة على القتال، وهذه القدرة تكون في ثلاثة أمور: مهارة القتال وآلات القتال والعدد. أما مهارة القتال فهو أن يكون عند الأمة مهارة في قتال أعدائها بما يحقق المقصود، فلا يتخرج الأمة لقتال عدوها وهي لا تعرف كيف تستعمل السلاح. ولذلك قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، أي المهارة في القتال، مهارة في استعمال السلاح. وأما القدرة في السلاح نفسه فإن الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال العلماء: ذكر الله عز وجل رباط الخيل لأن الخيل في ذلك الزمان أعلى ما يقاتل عليه، فلا بد من قدرة في السلاح. فلا تؤمر الأمة لأن تخرج لقتال أعدائها بسكاكين المطبخ والعصي وعدوها معه الدبابات والطائرات، بل تبذل ما تستطيع للحصول على الأسلحة التي يحصل بها أقل الكمال في القتال. والله ناصر جنده، لكن الله الذي ينصر جنده هو الذي أمرهم بهذا الأمر. وأما العدد فيشترط للجهاد أن لا يكون عدد عدو المسلمين أكثر منهم بالضعف أو أكثر، فلا يكون المؤمنون 100 وأعداؤهم أكثر من 200، فإنه إذا كان ذلك كذلك فللأمة أن تترك الجهاد حتى تحصل هذه القوة بنص القرآن. إذن من شروط الجهاد القدرة الخاصة والقدرة العامة. من شروط الجهاد أن يغلب على الظن تحقق المصلحة بالجهاد، فإن الجهاد لا يقصد منه التهلكة ولا يقصد منه أن يموت المسلم، ولكن المقصود إعلاء كلمة الله وحفظ هذا الدين وحفظ هذه الأمة. فيشترط في الجهاد أن يغلب على الظن أن تعلى به كلمة الله ويحفظ به الدين وتحفظ به الأمة. وهذا نظر اجتهادي يعود إلى العلماء والأمراء، ويجب عليهم بذل النظر الشرعي في هذا الأمر. ومن شروط الجهاد أن يكون تحت راية معلومة يتحقق بها المقصود، فلا يكون تحت راية عمية أو راية تعلم لكنها لا تحقق المقصود لأنه لا سمع لها ولا طاعة. من قاتل تحت راية عمية فقتل فقتلة جاهلية، فلا بد أن تكون الراية معلومة وراية وليست رايات. لا تكون راية أبي الدحداح وأبي الزوراء وما أدري من وهو لا يعلم، ولا تكون راية معلومة أنها لفلان ابن فلان ولا تحقق المقصود، لأنه ليس المقصود من الراية هذه الخرقة التي ترفع، وإنما المقصود من الراية أنها يسمع لها ويطاع حتى تتحقق المصالح وتندرئ المفاسد. لأن المعلوم أيها الإخوة أن النفوس حال القتال يصبح لها نوع من الهيجان والجرأة، فتحتاج إلى راية. يقول: تقدموا فيتقدمون، خذوا ذات اليمين فيأخذون، خذوا ذات الشمال فيأخذون، وهكذا. ومن شروط الجهاد أن يكون مع ولي الأمر أو بإذن ولي الأمر، فإن الفقهاء متفقون على أن الجهاد موكول إلى الأمراء إلى ولاة الأمر، وليس هذا الأمر بالتشهي ولا بالهوى، وإنما هو بالدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقود الجهاد وكان يرسل السرايا، وقد قرر الإمام القرافي رحمه الله أن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد كان بحكم الولاية ولا يخلو من مقام النبوة، فالولاة بعده يرثون هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه. وهنا يجب أن نلمح أمرا فقهيا ذا شأن عظيم، وهو أن إنفاذ الجهاد ليس للعلماء، وإنما العلماء يفتون ويقررون الأحكام ويحرضون ولي الأمر. بعض الناس يأتي يقول: أنا استفتيت الشيخ، فتوى الشيخ إنما هي في تقرير الحكم، أما إنفاذ الجهاد فليس للعالم وإنما لولي الأمر الإمام. ولذا كان أهل السنة يذكرون حتى في عقائدهم أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة مع كل أمير برا كان أو فاجرا، فالجهاد موكول إلى الأمراء. فلا بد في الجهاد من أن يكون مع الأمير أو بإذن الأمير بأن يأذن في الجهاد وفي الخروج إليه أو نحو هذا. ولا بد ويشترط في الجهاد أيضا أن يكون المقاتل خاليا من الموانع التي تمنع قتاله، فليس كل كافر يقاتل، بل لا بد من أن يكون خاليا من الموانع، فلا يكون ذميا. ولا يكون معاهدا، ولا يكون رسولا مرسلا من الكفار إلى المسلمين، ولا يكون مؤمنا ولو بأمان أضعف المسلمين، فإن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. وقد اتفق الفقهاء على أن أمان المكلف البالغ رجلا كان أو امرأة يسري على جميع المسلمين، فكيف بأمان ولي الأمر؟ واختلفوا يا إخوة في أمان العبد لنقصه وفي أمان الصبي لنقصه، لم يتفقوا على أنه ليس أمانا، اختلفوا هل هو أمان معتبر أو ليس أمانا معتبرا. بل يا إخوة ذكر ابن قدامة أنه لو أن مسلما أشار إشارة فظن كافر أنها أمان، فنزل إلينا فقال المسلم لم أؤمنه أنه يلزم علينا أن نرده إلى مكانه. يعني لو أن مسلما يلبس غترة بيضاء مثل غترة هذه وأخذ ينفضها هكذا، ينفضها من الغبار، وفي العرف أن الإشارة بشيء أبيض تأمين، فكافر محاصر أو في جيش الكفار رآني أرفع غترة، يسأل الله أن يجعلنا من المجاهدين في سبيله، فلما رأى هذا جاء فقبض عليه فقال هذا أمنني، هذا أشار لي بالرقعة البيضاء. قلت لا، أنا حتى ما دريت عنك، ما أنظر إليك، أنا كنت أنفض الغبار من عمامتي. هنا لا يحصل الأمان لأني لم أقصد الأمان. لكن ماذا يقول ابن قدامة؟ يجب على المسلمين أن يردوه، لا يؤذوه، لا يؤمن ويبقى، ولكن لا يؤذى لشبهة الأمان، لشبهة الأمان. فكيف يا إخوة إذا دخل الكافر ديار المسلمين بتأشيرة؟ وهذا والله لا شك أنه أمان، ويأتي أناس سفهاء الأحلام ويقتلون هؤلاء ويكبرون ويرون أنهم من الجهاد في سبيل الله. المسلمون حتى في الجهاد يوفون بالعهد ولا يخونون العهد، وإنما إذا قام السبب نبذوه على سواء، والسواء هو القوة في المسلمين والعلم عند الكافرين. فلا بد أن يكون المقاتل خاليا من الموانع. هذه جملة شروط الجهاد. هناك مسائل يمكن أن نشير إليها، لكن إن شاء الله عز وجل في درس الغد إذا ذكرني الشيخ ياسين إن شاء الله نشير إلى مسألة جهاد الدفع وما يتعلق به بحول الله وقوته. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا رحمة على المؤمنين أعزة على الكافرين، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.